ملخص كتاب قلق السعي إلى المكانة، الشعور بالرضا والمهانة، من أخضر.com لمؤلفه ألان ديبوتون. يناقش الكتاب أسباب سعي الأفراد نحو مكانة أعلى وما يستتبعه ذلك من ثروات ورفاهة وراحة أكبر، مفترضاً بذلك أنه وهم مأمول لا يساعدك على الصفاء النفسي، وإنما يساعد على زيادة القلق من خسارة المكانة المكتسبة والمتطلع إليها، ما يجعل حياة الفرد بلا معنى. كما يناقش الوسائل الممكنة لمحاولة الحد من تلك الآثار السلبية للقلق لينزل بك إلى أرض الواقع مرة أخرى. أولاً، الإنسان كائن محتاج. تنحصر حياة كل شخص وفقاً للكاتب في قصتين رئيستين للحب، أما الأولى فهي قصة الحب الفطري بين الجنسين، وهذا لا إشكال فيه بالنسبة للمجتمع المعاصر، ومعلن عنه ويحتفى به في النظم الفنية المختلفة من شعر ونثر وفنون مختلفة. وأما الثانية وهي لا تقل حرارة عن الحب الجنسي، فهي سعي الشخص وراء حب الناس له وجذب الاهتمام منهم. ولكن على الرغم من ذلك فإن المجتمع ينظر إلى تلك القصة على أنها مشينة، ومثلها مثل الحسد. من يتصف بها ويحاول إظهارها لدى الناس فمن الممكن أن يتصف بعدد من الصفات السلبية كالنرجسية والسعي للاهتمام Attention Seekers بكل ما يوحي به ذلك المصطلح من دلالات سيئة. وبالتالي فإن تفسير سعي الأشخاص نحو مراكمة الثروات والسعي لسلطات أكبر يعتمد بشكل أساسي على تقديرنا لمدى الحب الذي سنتلقاه مقابل استحواذنا على تلك الثروات. وبالتالي فهي رموز يسعى الأفراد لامتلاكها لجذب انتباه الآخرين إليهم وتوجيه بوصلة الحب نحوهم وإحساسهم بالأمان تلقاء تلك النظرة. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي لنا أن نتجاهل الآثار الاقتصادية الناتجة من اكتساب المكانة المرتفعة والابتعاد عن المكانة المتدنية، فإن افتراض وجود ذلك الاهتمام بحب الآخرين ينبغي كذلك ألا يعتبر مصدراً ثانوياً لا يعول عليه. فمراكمة الثروات من قبل الأشخاص قد تتجاوز الحد الطبيعي الذي يكفي أجيالاً عديدة لاحقة للشخص، فلا يسعنا هنا تبرير تلك المكانة بالصيغ الاقتصادية ولا نتجاوزها إلى ما ورائها من دوافع. الجدير بالذكر أن ذلك الأمر وهو احتياج الأشخاص إلى الحب والاهتمام ليس بالضرورة نابعاً من حب الذات، بل إنه يعتمد بالأساس على تقدير الآخرين. وفي ذلك يقول المؤلف: يعد اهتمام الآخرين مهماً لنا لأننا بحكم طبيعتنا مبتلون بانعدام يقين نحو قيمتنا الخاصة. إن إحساسنا بالهوية أسير في قبضة أحكام من نعيش بينهم، وعلى ذلك تكون صورتنا إزاء العالم وحاجتنا إليه شيئاً مبرراً له الوجود. ثانياً، لماذا ننظر إلى من فوقنا؟ في خلال زيارة لنيكسون نائب رئيس الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي في أواخر الخمسينيات، وأثناء مقابلة تلفزيونية حاول بذكاء أن يوضح للمواطنين السوفيت ما تتميز به الولايات المتحدة عنهم، وليس ذلك عن طريق توضيح حقوق الإنسان أو الترويج للديمقراطية ومنفعتها، بل قام بالتوغل إلى أدق نفسيات الإنسان المعاصر وحدثهم عن الحياة الشخصية الخاصة بالعامل الأمريكي في مقابل حياة العامل السوفيتي. فالأول يملك بيتاً خاصاً به والعديد من الأجهزة الكهربائية المملوكة له، بينما السوفيتي لم يمتلك وقتها حماماً خاصاً حتى يكون له الأجهزة الكهربائية. وبذلك وصل شعور التفوق الذي أراد إيصاله إلى الشعب السوفيتي دون التحدث السياسي النظري. لكن هل يعد ذلك الكلام صحيحاً؟ هل بالفعل حصل ذلك التقدم على كل المستويات في الدول الغربية؟ نعم ولا. فقد حصل التطور والتقدم، وارتفعت مستويات المعيشة، وانخفضت نسب الفقر، وتقلص الفارق في نمط الحياة بين الأغنياء والفقراء، وزادت وسائل الرفاهية، ونقصت نسب الوفيات. لكن غاب عن كلام نيكسون أن تلك التطورات ارتبطت بشكل مباشر بارتفاع في مستويات قلق المكانة بين المواطنين الغربيين، فالانخفاض الحاد في مستويات الاحتياج الذي من المفترض أن يجعل المواطنين أكثر راحة نفسياً جعلهم على العكس من ذلك في حالة خوف من فقدان تلك الراحة، وبالتالي فالراحة لا تجلب راحة، وتلك هي المفارقة. فسر ذلك المؤلف بأن تلك المفارقة ليست غريبة، فالشخص لا يحكم على مستوى الكفاية بناء على منهج تاريخي، بمعنى أنه يقارن بين ما لديه الآن وما كان لدى أسلافه من 50 سنة كمثال، وإنما هو ينظر بمنهج مقارن معاصر، بمعنى أنه يتخذ مجموعة مرجعية من الأشخاص من المفترض أنهم يشبهونه، ويحكم بناء على ذلك هل أنا في وضع جيد أم لا، وهنا ينشأ الحسد. ففي السابق كان معظم الأشخاص متساوين في المكانة الاجتماعية وفي نمط الحياة، بينما الأمر ليس كذلك الآن، فعلى الرغم من أن الشخص يكون أحسن بأضعاف مضاعفة من جده الذي لم يكن يمتلك بيتاً من الطوب، فإن الشخص يشعر بالضغينة والحسد تجاه مجموعته المرجعية التي أنشأها، لا لأنها أخذت من حقه في مورد من الموارد حيث لم يتأثر نمط معيشة الأول بالثاني، ولكن لأن المجموعة المرجعية ارتفعت دون أن يرتفع هو معها. ثالثاً، الآخرون هم سبب فقري؟ لا، بل أنا السبب. لم يكن التصور حول الفقر والفقراء في السابق ذا صفة سلبية، فعلى الرغم من انتشاره بشكل واسع جداً في الماضي، فإن النظرة حوله من قبل المجتمع تمحورت في 3 قصص رئيسة. فأما القصة الأولى فتتحدث عن الإيمان بتراتبية الطبقات، إضافة إلى الإيمان بوجود عمليات اعتماد متبادل بين الطبقات بعضها وبعض، حيث أثبتت تلك القصة أهمية دور الفلاحين، وأنها ليست طبقة غير ضرورية في المجتمع، بل لابد من وجودها لصلاح الأحوال في المجتمع، ومن ثم فمكانتهم محفوظة ولها قدرها، ونشأ من خلال ذلك إحساس مقبول بالكرامة. وأما القصة الثانية فهي تتحدث عن أن القيمة الأساسية التي من المفترض أن يبحث عنها الناس تكمن في التقوى، وبالتالي ليس الثراء أو الفقر معياراً لتحقيق ذلك الصلاح، بل وإضافة إلى ذلك فإن الفقر محبذ بشكل أكبر في الأدبيات الدينية، حيث إنها تجعل الفقراء في حالة لجوء إلى الله بشكل أكبر. أما القصة الثالثة فهي تنقل حمل الفقر وسببه عن كاهل الفقراء وتنقله على أكتاف الأغنياء، ففي تلك القصة الأغنياء ما هم إلا أشخاص فاسدون سرقوا حقوق الفقراء وحصلوا على ثروتهم بالخداع والحيلة وليس بالطرق التقليدية من الفضيلة أو الموهبة. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تنقلب تلك القصص وتختفي، وتظهر مع بداية العصر الجديد قصص جديدة لها المدلول المقابل للقصص السابقة، ناتجة بالأساس عن التقدم المادي، ولكنها أسهمت في جعل الفقر والمكانة الدنيا بالعموم ذات صفة سلبية ويجب التخلص منها. فأما القصة الأولى فهي ترى أن الأغنياء هم أصحاب الفضل وليس العكس، حيث توفر نفقاتهم الأعمال لكل من هو أدنى منهم، وبالتالي فهم من يقومون بالإسهام الأكبر في المجتمع. وأما القصتان الثانية والثالثة فتتفقان جزئياً على أن من ولد فقيراً فلا مشكلة به، إنما المشكلة تكمن في البقاء على ذلك الفقر بعد وصول الشخص إلى سن معينة وعدم استخدام الفرص ولا المواهب الممنوحة له ليتحصل على الأموال والمكانة العالية. وترجع القصص ذلك إلى مشاكل في الفقير نفسه من كسل واعتماد على الغير وتواكله على المعونات الحكومية والخاصة. رابعاً، أين عقلك؟ إذن ما الحل؟ هل هناك نهاية لذلك الأمر؟ لا ونعم، فهذا القلق أصبح من الأمور التي لا مناص منها ويجب أن نتأقلم مع وجوده، بل إنها مهمة في كونها تحقق لنا الأمان النفسي بمجرد الوصول إلى أهدافنا في بعض الأوقات. لكن يوجد عدد من الوسائل التي من الممكن أن تساعدنا على الحد من آثار ذلك القلق، ومن أهم تلك الوسائل استخدام التفكير المنطقي في تقييم الذات. فمع الحاجة إلى التقييم، يجب على الشخص الوقوف أمام تلك القيم المجتمعية الحاكمة على النحو التالي: المجتمع يقول إنني فاشل، إذن أنا فاشل. المجتمع يقول إنني ناجح، إذن أنا ناجح. وقامت الفلسفة بإضافة عنصر جديد في المنتصف بين المدخلات والمخرجات، وهذا العنصر هو العقل، ويقصد أنه كصندوق تقييم للآراء يعتمد على الحدس والإدراك، وتدخل الأحكام الصادرة من المجتمع على الشخص فيقوم بعدها بإدخال تلك الآراء الصندوق. فإن كانت الآراء المجتمعية يقبلها الصندوق ترسل إلى الذات، وإذا ما كانت التصورات المجتمعية خاطئة يقول المؤلف: تلفظ دونما أذى إلى الغلاف الجوي، حيث تتبعثر وتتبدد مشيعة بضحكة أو هزة منكبين. ينبغي التفريق بين إدخال العقل في تقييم آراء المجتمع وبين دور المجتمع بالأساس في تقييمنا لأنفسنا. فليس معنى أننا نحاول الحد من التأثير السلبي للأحكام المجتمعية الخاطئة أننا بالتالي نهمل الدور الذي يقوم به ذلك التقييم. فكما قلنا من قبل أن ذلك يساعد على إعطائنا الحب والاهتمام الذي نسعى للحصول عليه. لكن ماذا يحدث إذا ما صدمنا بعد فرز الآراء المجتمعية حولنا بأن معظمها خاطئة؟ وهو ما يدفعنا إلى الحزن والتحرر في نفس الوقت. فمع اتجاه الجمهور في معظم الأوقات إلى أحكام لا عقلانية وعاطفية يبرز منها الخطأ بشكل كبير، فسوف يغدو الشخص لا مبالي بشكل أو بآخر تجاه الرأي العام. فبعد معرفة عقولهم أصبح الشخص المحب للاهتمام لا يكترث بآراء هذه العقول، ورغم أن تلك النظرة قد تحرمنا من أشكال كثيرة للحياة الاجتماعية كونها ستعمل على تقليل تفاعلاتنا مع الآخرين، إلا أن الكثيرين تقبلوا ذلك الأمر بفلسفة تشاؤمية في إذعان ورضا. خامساً، هل فكرت في آخرتك؟ قد يبدو ذلك عنواناً وعظياً، وهو ما يرمي إليه بالضبط المؤلف في أحد الحلول وهو الدين، فكان يركز بشكل أساسي على أن يدعو الآخرين للتفكر في أثر الموت وتأثيراته في الحضارات الماضية على نظرة الإنسان إلى الحياة الدنيا بالعموم. فعندما يستهدف ملاك الموت الإنسان ويسترجع كما يقال شريط ذكرياته، حينما يرى أنه كان يسعى لكسب إعجاب الناس والظهور بمظهر الأهمية عند آخرين والتضحية باهتماماته ومشاعره الشخصية، ثم يفاجأ بأن من ضحى من أجلهم بدأوا يعدون عدتهم لما بعد موته، بل إن منهم من كان سعيداً بموته لما سيكسبه من استفادة شخصية له. ولكنه ناقش ذلك كما تعتقده الديانة المسيحية، مع التركيز على فكرة التدرج الهرمي، مسهمة في إعادة تعريف النجاح والفشل من منظور أخلاقي وليس مادي. تلعب إذن فكرة الموت وتذكره في الحياة الدنيا على إعادة ترتيب أولويات الأشخاص مرة أخرى. فبعد أن كان يولي اهتماماً للمجتمع وقيمه التي يجب أن يلتزم بها هو أيضاً، أخذ يتشكك في تلك الأهداف ويراجعها مرة تلو الأخرى للتأكد من اتساقها مع نفسه واهتماماته هو الشخصية. وعندما يتوقف ذلك الحب المعتمد على ظروف خارجية ليست بيد الإنسان، يبدأ في تلك الحالة من التخلي أو التزهد في الوسائل التي تساعد على زيادة تلك المكانة الزائفة، ويحاول الحفاظ على العلاقات المعتمدة على الذات لا على المكانة التي عليها الذات، ويلعب ذلك الحل على العلاقات الإنسانية الصادقة والتركيز عليها، وعلى حركات الزهد في الدنيا التي تسعى إلى التأمل في آثار من سبقوا والاعتبار من سلطة الزمن على نسيان الأشخاص. ويمكن أن يكون هذا ما دعا البعض إلى التحرك لاستكشاف الآثار القديمة التي ما إن يكتشفوها حتى تسيطر عليهم مشاعر الرهبة من مصيرهم المحتوم، وهو ما يقول عنه المؤلف: إن تأمل قلقنا التافه على المكانة من منظور آلاف السنين قياساً على لحظتنا هذه يمنحنا لمحة نادرة ومطمئنة حول مقدار ضآلة شأننا. وختاماً، حاول الكتاب الحد من بلوغ الطموحات الكبيرة التي تستدعي تقليل قيمة الذات العادية، فما يلبث المجتمع الحديث أن يحتفي بكون المرء لا يكون كبقية الناس وبأنه مبدع أو صاحب فلسفة حرة، فما دمت بعيداً عن النمط الممل والعادي للأشخاص إذن فأنت مميز، فيؤكد أن كون الشخص عادياً ليس بشيء مشين، كما أن ارتفاع التطلعات بما فرضته الأذواق الاستهلاكية الحديثة لم يأتي إلا بتأثير سلبي في زيادة القلق من فقدان المكانة أو زيادة السعي إلى مكانة أكبر وعدم الاستمتاع بما هو فيه، وهو من يقال عنه في الأمثال الشعبية إنه لم يطل بلح الشام ولا عنب اليمن.